التصور تسمى العاطفة لأنها تعطف، هي حرف عطف، وتسمى المعادلة لأنها تعادل الهمزة، انتهى الجميع. وتسمى كذلك المتصلة، انتبه معي، تسمى كذلك المتصلة. لما؟ قالوا لأن ما بعدها متصل في المعنى بما قبلها. أنتم معي يا أخواني؟ هناك ارتباط في المعنى. ألم نقل أنت تسأل عن أحد الطرفين، أليس كذلك؟ وفي الوسط شيء لا شك فيه، الذي بينهما بين الطرفين في الوسط، هذا لا تشك فيه، أنت متأكد أنه موجود. المثال الذي رأيناه قبل قليل، أم محمد مجتهد أم زيد؟ فالذي بعد أم زيد، والذي بعد الهمزة محمد، والذي في الوسط مجتهد. هذا الكلام كله مرتبط ببعضه أم لا؟ مرتبط. حتى يحصل هذا المعنى لابد من هذا كله، حتى يحصل هذا المعنى وهو طلب التعيين والتحديد، لابد من هذا التركيب كله. الهمزة بعدها شيء، بعد ذلك يوجد شيء في الوسط، وبعد أم يوجد شيء، فلذلك اسمها أم المتصلة، لأن ما بعدها متصل في المعنى، في المعنى بما قبلها، بما قبلها. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا لأن عندنا نوعا آخر من أم، عندنا أم أخرى اسمها أم المنقطعة. نحن عندنا أم نوعان، أم في اللغة، أم في اللغة لها معنيان، أو نوعان. النوع الأول الذي رأيناه، العاطفة المعادلة المتصلة، هذا نوع. ونوع آخر اسمه أم المنقطعة، أم المنقطعة. انتبه، لو ذكرت لك مواضع المتصلة فالباقي كله منقطعة، أليس كذلك؟ لو ذكرت لك، نحن عندنا نوعان من أم فقط، لو ذكرت مواضع المتصلة ففي غير هذه المواضع إذا جاءت أم تكون منقطعة، أليس كذلك؟ أنتم معي أخواني أم لا؟ نحن عندنا نوعان من أم، متصلة ومنقطعة. أم المتصلة لها موضعان، أم المتصلة لها في غير هذين الموضعين إذا جاءت أم ماذا تكون، متصلة أم منقطعة؟ منقطعة. النوع الثاني، أنتم معي أخواني؟ قلت هنا أم المتصلة لها موضعان، أم المتصلة لها، الأول الذي رأيناه بعد همزة التصور، الأول الذي رأيناه قبل قليل، هذا الأول. الموضع الثاني بعد كلمة سواء، مثال ذلك مثلا قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. أنتم معي يا أخوان؟ سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر. ما معنى الآية؟ أقول لك مثلا سترسب سواء أحضرت أم لم تحضر، سترسب سواء أحضرت أم لم تحضر، يعني على كل حال سترسب. أنتم معي أخواني؟ يعني الحضور أحضرت، وعدم الحضور أم لم تحضر، ماذا؟ سواء، هما سواء. يعني مثلا طالب مثلا أغضبني، ما أغضب مدرسه مثلا، أنتم معي؟ في الجامعة مثلا طلاب أحيانا يفعلون مشكلة مع الأساتذة، تمام؟ فغضب أحد الأساتذة على طالب من الطلاب، و يعني سيجعله يرسو في الامتحان، حضر أو لم يحضر، فيقول له هكذا سترسب سواء أحضرت أم لم تحضر. أنتم معي يا إخواني؟ إذن كأن المعنى حضورك وعدمه ها سواء. فالآية أيضا قوله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. يعني الله عز وجل لن يغفر لهم سواء استغفرت أم لم. إذن استغفارك وعدمه سواء، لا يؤثر، لا يؤثر. أنتم معي يا إخواني؟ كذلك قال الله سبحانه وتعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أليس كذلك في البقرة؟ إن الذين كفروا ها سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ها لا يؤمنون. يعني سواء أنذرت أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فيعني المعنى في غير القرآن إنذارك وعدمه ها سواء، يعني لن ينفعهم بشيء. أنتم معي يا إخواني؟ هذا الموضوع الثاني لكلمة أم. انظر جاءت أم وأيضا بين شيئين ها متعادلين، أستغفرت لهم أم لم تستغفر، استغفر لم يستغفر، أأنذرتهم أم لم تنذرهم. أنتم معي؟ ولو نظرت، أنا قلت هنا أم المتصلة لها موضعان، المتصلة لها موضعان، الأول بعد همزة التصور كما رأينا، والثاني بعد كلمة سواء كما رأينا الآن أيضا. لو نظرت إلى الموضع الثاني ستجد أنه الأول لكن بدون كلمة سواء. يعني في غير القرآن، في غير القرآن لو حذفنا كلمة سواء من الموضع الثاني هذا ستجد أنه الأول. احذف سواء في غير القرآن، أقول مثلا أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم. أنتم معي يا أخوان أم لا؟ تصور أم لا؟ المعنى الأول أم لا؟ كذلك في الآية إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. في غير القرآن بدون كلمة سواء أأنذرتهم أم لم تنذرهم؟ ما الإجابة؟ إما أنذر وإما ها؟ لا، في غير القرآن. إذا قلت لك مثلا أأنذر أأخبرته أم لم تخبره؟ أنتم معي إخواني؟ ما الإجابة؟ نعم أم لا؟ لا. أو تقول أخبرته أو تقول لم أخبر. إذن الموضوع الثاني، الموضوع الثاني هو الأول، هو الأول، لكن جاءت كلمة سواء لإفادة معنى آخر وهو التسوية بين الأمرين. أنتم معي إخواني؟ تمام؟ طيب نكتفي بهذا اليوم، سنكرر هذا الكلام غدا لأن الوقت قد انتهى، ونبينه بطريقة أوضح إن شاء الله.